فإن لم يستطعن ذلك أو فعلنه ولم يجدي يستعين أيضا بمن يرين فيه الخير من أقارب كأعمامه وأقاربه الذين يقدرهم ويحترمهم لعلهم يشفعون ولعلهم ينصحونه. فإن لم يتيسر لهن من يقوم بذلك ولم يجد فيه مثل هذا فلا مانع من رفع الشكوى إلى المحكمة القاضي أو إلى ولي الأمر الأمير ولي أمر الأمر بلال أمير وقاضي حتى يحصل التعاون على إزالة هذا الشر. لكن البداء بالأسلوب الحسن أو لا البداء بكلام معه منهن بالأسلوب الحسن قد يكون هذا أقرب إلى عطفه عليهن وإلى تركه هذا الظلم. وإذا لم يتيسر هذا لأنه لا خينه خير شره وضربه لهن أو لأنه لم يمتثل فإنهن يطلبن من الأقارب الجيدين يعني من الكبار الذين يقدرهم ويحترمهم أن يتوسطوا وأن يشفعوا إليه حتى يدع هذا الظلم. فإن لم يجد هذا ولا هذا أو لم يتيسر هذا ولا هذا فلا مانع من الشكوى إلى القاضي أو إلى الأمير أو إليهما جميعا لحل هذا المشكل. ايضا هذا السؤال من الحائر كما قال ياء واو ف تتعلق بهذه المشكله او هذه الظاهره الاجتماعيه. يقول انا شاب في 20 من عمري اريد ان اكمل نصف ديني ولكن لا استطيع الباءه فما هي نصيحتكم لي والحاله هذه؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال يا معشر الشباب من استطاع ان الباءه فليتزوج فانه غامض للبصر واحسن الفرق فمن لم يستطع عليه الصوم فانه لا وجه. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام الصوم من عجز عن الباءة يعني المؤونة النكاح فان عليه ان يصوم ويستعين بالصوم على امساك الشهوة وتخفيضها والسلامة من شرها مهما امكن. والصوم يعني لا يحصل به الوجه يعني الخصال يعني يحصل به ضعف الشهوة ويحصل به كفها عن الشدة. فالحصل ان الصوم فيه علاج للشهوة وفيه علاج طموح الإنسان إلى النكاح وسبب من أسباب غض البصر ومن أسباب ضعف سلطان الشيطان فإنه من ذلك يقدم الصوم يضعف ذلك. فالحاصل أن الصوم يضعف هذه النزعة وهذه هذا ميول إلى الجنس فيحصل به يعني في شيء كبير المقصود. وإن تعاطى شيء من الأدوية التي تضعف الشهوة ولا تقطعها تعاطى شيء من الأدوية التي يحصل بها يعني إضعاف الشهوة تخفيف الشهوة لكن لا يبقى الشهوة بل تبقى الشهوة عند حاجة هذا لا بأس به قد يكون علاج أيضا. أيضا يقول هناك بعض الآباء يتجاوزون في المهور نريد أن توجهوا لهم النصيحة لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم في ذلك. هذا أمر عام مصيبة كبيرة وهي مغالاة المهور ونصيحتي لكل مسلم أن يدع ذلك وأن يحذر المغالاة في أهل زوجة بنته أو أخته أو قريبته الأخرى وأن يتساهل في ذلك ويرضى بالمال المناسب الذي يعين المرأة على حاجاتها المعروفة ولا يكون فيه إرهاق للزوج ولا منع للنفاح. هذه كل يشكو منها مسألة المغالاة المهور والمغالاة أيضا الولائم كلتاهما ضارتان. فينبغي للأولياء وللنساء أيضا ألا يشددوا في ذلك لأن ترضى المرأة وأمها وقراباتها بالشيء المناسب كما يرضى الأب وبقية الأولياء بذلك. بعض الأحيان قد يكون الأب يرضى الولي لكن لا ترضى أمها وأختها ونحو ذلك وربما حملته أمها على المغالاة. الحاصل أن هذا مطلوب من الجميع مطلوب من الأم والخالة والبنت نفسها مطلوب من الأب مطلوب من الإخوة مطلوب من الأجداد كلهم يتعاونون في تسهيل الأمور وعدم المغالاة حتى يتيسر تزويج قريباتهم. أما مع المغالاة فإن البنت تبقى حبسة البيت ولا يتقدم لها إلا قليل من الناس ليس كل أحد عنده القوة على المهر المرتفع. ثم هذا لا ينبغي لأن المغالاة في المهور تفضي إلى فساد كبير تعطيل البنات والأخوات تعطيل الشباب وقوع الفواحش هذا كله شره عظيم وعاقبته وخيمة. كذلك الولائم ينبغي ألا يعني يتنافس فيها بدل ما يذبح 10 ذبائح 15 يكتب واحدة أو اثنتين أو ثلاث بدل ما يدعو 100 يدعو 15 من أقارب الأبنين ويكتفي بذلك حتى يكون

لا بد منه. فكما تؤدب أولادك تؤدب اليتيم الذي عندك، وليس هذا من ظلم ولا من قهر ولا من الإساءة إليه، بل هذا من الإصلاح والإحسان إليه حتى تستقيم أخلاقه وحتى يكون شابا جيدا مؤدبا يضع الأمور في مواضعها ويضع الكلام في مواضعه. نعم. إليكم سماحة الشيخ، هذا السائل الذي يقول: الذي يعيد بناء مسجد قديم هل له أجر من بنى مسجد جديد؟ الظاهر له يعني إن شاء الله يعمه الحديث، لما المسجد مد الله له بيت في الجنة يعمه الحديث إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك. ما حكم حمل القرآن الكريم في مكان قضاء الحاجة، علما بأن القرآن صغير مما يحمل في الجيب؟ سمح الشيخ، قضاء الحاجة بالقرآن يحطه في الخارج حتى يفرغ من الحاجة، إلا للضرورة كان يحق عليه السرقة من هذا المكان للضرورة. أحسن الله بكم. في سؤاله الثاني والأخير يقول هذا السائل: رجل اعتمر عمرة في رمضان وبقي في مكة إلى موسم الحج، هل يعود إلى محرمه الذي أحرم منه؟ وهو يقول: رجل اعتمر عمرة في رمضان وبقي في مكة إلى موسم الحج، هل يعود إلى محرمه الذي أحرم منه وهو ذو الحليفة عند حلول موسم الحج؟ يحرم مكة إذا أتى بعمرة رمضان وجلس في مكة، يحرم من مكة والحمد لله. كل حاج من قدم مكة وأتى بعمرة يحرم من الحج من مكة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي والصحابة قدموا إلى المدينة وأحل الصحابة من عمرتهم الذي ليس معهم هدي، والرسول لم يحل لما معه هدي، فلما كان يوم التروية أحرموا كلهم من مكة بالحج يوم التروية والحمد لله. أحسن الله إليكم.